الأخ ماسك ستون تفضل. الأخ يسأل يقول سمعت أحد الأشاعرة يقول إن كان الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا فنحن مثلا في النصف الآخر من الأرض يكون ليل والنصف الثاني يكون نهار، فكيف ذلك؟ هذا السؤال عن الكيفية بارك الله فيك متعلق بما ذكرت في أول الجواب على هذا السؤال في بداية اللقاء، فقلت إن الكيفية يعلمها الله عز وجل، نحن نثبت لله الصفة ولا نسأل عن الكيفية ولا نبحث عنها، وليس من ورائها فائدة لنا، نحن نؤمن بما ذكر الله عز وجل وبما ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكيفية فنكلها إلى الله، نقول نعم الله عز وجل ينزل في هذا الوقت عندنا وينزل في ذاك الوقت عندهم وينزل في الوقت الآخر عند هؤلاء الذين لهم وقت غير وقتنا وهكذا. فإذا قال إن معنى ذلك أنه نازل طوال الوقت، قلنا لا يمنع من ذلك شيء، المهم أنه عندنا في الثلث الأخير، لا ينزل عندنا إلا في الثلث الأخير، أما بقية اليوم فلا ينزل عندنا، لا ينزل إلى السماء الدنيا في هذا الوقت بالنسبة لنا نحن، لأن النزول كما قلت لا نستطيع أن نعرف كيفيته، والإشكال حصل لمثل هؤلاء الناس من باب أنهم وقعوا أولا كما ذكر أهل العلم في التشبيه، فلما وقعوا في التشبيه فروا إلى التعطيل والنفي، هم تخيلوا أن النزول مثل نزول البشر وأن النزول يستوجب الانتقال من مكان إلى مكان وأنه يحل في هذا المكان وأنه مرتبط بالأوقات التي يعني نتعامل نحن بها بحيث يمتنع أن يكون في مكان دون مكان وهكذا، يعني تصوروا الله عز وجل، تصوروه كما يتصور الشخص مخلوقا من المخلوقات، وهذا ضلال كبير. فالذي يعطل غالبا ما يقع في نفسه التشبيه أولا، أما الذي لا يقع في نفسه التشبيه فإنه يقول نزول يليق بجلاله، نحن لا ندري كيف يكون النزول الذي يليق بجلال الله، ولكننا لا ننفي صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه، والعبرة بلازم هذه الصفة، لو انشغل الناس بلازم هذه الصفة وهو الغرض الذي ذكر لأجله الحديث لكان خيرا لهم وأولى، فينشغلون بالعبادة في هذا الوقت وبسؤال الله في هذا الوقت وبالحرص على هذا الوقت ويتركوا الكيفية التي ينزل بها، والله سبحانه وتعالى أعلم. The brother asked about some deviated groups, if I can say that, Asha'ira. They come to the hadith of Rasulullah صلى الله عليه وسلم, where the hadith says that Allah comes down at the last part of the night, the last third of the night. He comes down to the first heaven. Allah comes down to the first heaven. And the hadith is very famous. So they told this brother, if he comes down the last third of the night, and the last third of the night is continuous around the globe, right? So is he always coming down? So the sheikh said, this is like an issue concerning the names and attributes of Allah. The belief of Ahl Sunnah is we believe in all the names and attributes of Allah without making resemblance to human beings. Maskton hatta nركز insha Allah. Without asking how. The problem with these groups, they would reject this hadith or the proper understanding of this hadith. Why? Because they make resemblance to Allah through his creatures. They would compare Allah to the creatures. So when me, you, the human beings or the creatures, they come down, the last one floor to the next floor, what happens? The second floor is above you. This is concerning the human beings. You can't say that to Allah. Nothing looks like unto Allah, and He hears and He sees. So the attributes of Allah, one of which that He comes down the last third of the night, it's not like the way humans do, or the way humans does. It's in a way that suits Allah. It's the most perfect way, and it doesn't look in any way like the humans. And for us, He comes to us the last third of the night. So if the brother says, then He is always down in the first heaven. For us, He is down to the first heaven at the last third of the night. And when it's like during the day, for us it's not, we consider Him, because He's Allah, nothing looks like unto Him. This doesn't apply on us, it's only applies on Allah. During the day, He's not down for us. He is down in the first heaven only for the people who are in that time of the night. So, to make it briefly, any verse in the Quran or any hadith that speaks about the names and attributes of Allah, that He comes down, that He have different attributes, we accept them without asking how. And these people who rejected the understanding of these verses, and they would say maybe the hadith is not authentic, why did they reject? Why did they have problem in their brains? The problem is that they compared Allah to us. When Allah says He has a hand, they would say, oh, the hand means blood, the hand means veins, the hand means bones. So we should not say Allah has this attribute. So they compare Allah to His creatures, then they reject this attribute. As for Ahl Sunnah wal Jama'ah, they will accept the attribute and the name of Allah without comparing it to the human beings. Brother Alif Lam Mim, if you see, please, Jazakallah, if you see that my answer is not complete, please feel free, without asking me, inshallah, of course, after the permission of the Sheikh, if you think there's certain things to be added, please help me with that, inshallah, and the Sheikh will be most pleased, I think, for that. Jazakallah khairan, akhuna Layth. نعم كذلك الأمر كذلك كما تقول وإذا كان هناك أي شيء فنحن جميعا نتعاون على الخير وأخونا علي فلان ميم ما يتأخر بإذن الله إذا وجد شيئا